إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة مع حلقة جديدة من حلقات برنامج اقرأوا القرآن. إخوة الإيمان، نواصل شرح أصول القراء وفرش الحروف لآيات سورة البقرة مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 85 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 86 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة، من أول قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالقرآن واجعله شفيعا لنا يا رب العالمين. آمين يا رب. بين يديك واجعله يا رب العالمين في القبر أنيسا يا رب العالمين. آمين. يا أرحم الراحمين، بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عليها صلة نكف عليها برضو عليها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اللهم ثبتنا على الإسلام. آمين يا رب. وادخلنا الجنة وعذنا من النار. آمين يا رب العالمين. آمين. أجيب إذا وصلنا بقى قريب، نجيب النقل الورش والسكت وعدمه لحمزة عن خلف، والبقوم بالتحقيق. نعم. يقول الإمام الشاطبي: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. واخد بالك؟ وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل، يعني قليل، سكتا مقللة. بالخلاف له وجهان. خلف قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قرأ ورش وأبو عمرو بإثبات الياء فيهما في الوصل دون الوقف، وقرأ يعقوب بإثبات الياء فيهما في الحالين، يعني في الوصل وفي الوقف. نعم. وإن كان الحذف أكثر وأشهر، واختلف عن قالون فروي عنه إثباتهما وصلا وحذفهما، والوجهان صحيحان مقروء بهما، وإن كان الحذف أكثر وأشهر، والباقون بحذفهما في الحالين. قال الشاطبي: ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا وليس لقالون عن الغر سبلا. نريد أن نستمع إلى وجه من أوجه قالون فضيلة الشيخ. فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا. نعم، هذه أوجه قالون. قالون. والباقون يقرؤون: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن فضيلة الشيخ، يعني خلاصة القول أن إثبات الياء في الحالين ليعقوب في الوصل وفي الوقف، وفي الوصل فقط يكون ورش وأبو عمرو وأبو جعفر. تمام. ولقالون الإثبات والحذف كده. تمام. نعم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا، إبدال الهمزة الساكنة واضح. نعم. بي لعلهم بقى هينفرد ورش بفتح الياء بي لعلهم، يقول كده فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم، ولعلهم ميم جمع واضح. نعم، فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمناسبة هذه الآية قائلين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شاهدين يا ربنا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله تعالى، قرأه الله تعالى وسنسمعه منه في جنات النعيم إن شاء الله، ونحظى بهذا السماع من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يحيينا على القرآن، وأن يميتنا على القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يجعل القرآن العظيم مؤنسنا في قبورنا يا رب العالمين، وأن يحفظ بلادنا يا رب العالمين، وأن يجمع كلمة المصريين جميعا على الخير وعلى الهدى يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 86 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 87 بعد 100 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قوله تعالى: أحل لكم، ميم جمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهنا وقف. نسائكم مد متصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب من الذي يمده ست حركات؟ يمده ست حركات ورش وحمزة. عندما يقف حمزة يقف بتسهيل الهمزة مع المد والقصر. نعم. إلى نسائكم، إلى نسائكم. نعم، حركتين أو ست حركات. قولهم لأنت كده: إلى نسائكم أو إلى نسائكم. هن لباس. هن إذا وقفنا على أهل يعقوب، هن هن بهاء السكت. هاء السكت. نعم. لباس لكم، ميم جمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. وأنتم لباس، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. لهن برضو يعقوب، لهن.